فلما أصبحت اطلعت الشعبين كلاهما، أي أتيت طريقي الجبل وجوانبهما مخافة أن يكون أحد مختفيا، فنظرت فلم أر أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ أي نزلت عن دابتك؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة، أي من بول أو غائط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، أي أوجبت لنفسك الجنة بما فعلت، فلا عليك ألا تعمل بعدها، أي فلا عليك حرج من عمل النوافل بعد هذه الخصلة التي فعلتها، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله.